ذيك هناك عندهم مرصدس ماء مليان، ولما حضرت الصلاه صلوا بدون وضوء ولا يلزمهم القضاء. قال لهم الشخص هذا ابن باز يقول ما لكم صلاه الا وضوء ما دام الوايت مملون عندكم، وصلوا وتوضوا وصلوا. الحمد لله الله خير يوم نبههم جزاه الله. المقصود هذا يلزمهم لزوم، يجب على من راى هذا ينبه عليه ويقول لهم هكذا ينبغي المؤمن. النبي عليه السلام كان اذا خطب الناس يقول فليبلغ الشاهد الغائب، فربما بلغ الله من ساق. انتم مثلا في هذه الندوات تسمعون الفوائد تبلغون من تظنون انه يجهل شيئا مما سمعتم، والله سمعنا كذا، لكن بالتثبت ترى بعض الناس ما يحسن النقل، قد ينقل الحرام حلال والحلال حرام، لا بد يتثبت، يثبت في النقل يضبط النقل ثم ينقل يبلغ اخوانه في الباقي او في الحاضره الاشياء التي قد تجهلهم، يقول الله سمعت كذا من الشيخ فلان كذا، من الشيخ فلان كذا قال كذا قال كذا في الصلاه في الطهاره في النفقات في الصيام في الحج في الامر المعروف والنهي عن المنكر في غير هذا من امور المسلمين. لا يبخل لا يبخل، يبلغ الفائده. الرسول يقول بلغوا عني ولو آية، ويقول فليبلغ الشاهد الغائب، فربما بلغ نوعا بسأله. نعم.